إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا يا مجمع الأرواح فيك تشوقت لصفائها وهفا إليك المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الفترة المفتوحة مع الصائمين. يسرنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور محمد. أهلا وسهلا حضرتك وبالسادة المستمعين. دكتور محمد، وهي الأيام تمر سراعا، ونحن اليوم نكاد ننتهي من الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك، وهذه الأيام لا بد لها من مزايا ولا بد لها من اختصاص بالعبادة، وخاصة ونحن مقبلون على العشرة الأخيرة بما تتضمنه من اعتكاف ومن التماس لليلة قدر. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه يجب على المسلم أن يشحز الهمة ويزيد من طاقته في العمل خلال الأيام المتبقية من هذا الشهر العظيم، ليتدارج ما فاته من خلل فيجبره بالمزيد من الأعمال. إضافة إلى أن هذه الأيام لها من الفضل ما ليس لغيرها، فهذه الليالي العشر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواته السيدة عائشة إذا حضرت العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله وقام ليلة. وبالتالي فإن هذه العشر بما حوش من نزول القرآن الكريم فيها تزيد فيها أعمال الخير من عبادات كالاعتكاف وإخراج زكاة الفطر والصدقات والتطوعات والقربات المختلفة، فإن التهجد والصلاة الكثيرة والذكر والدعاء والتوبة والندم ورد الحقوق لأهلها لكي يدخل في زمرة من يعتقهم الله من النار خلال هذه الأيام القليلة المتبقية من هذا الشهر. نعم، جميل. بداية معنا بعض الأسئلة التي نود التوقف معها، ولكن بعد استقبال هذه المكالمة إذا أذنت لي دكتور محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أهلا وسهلا يا أخي، تفضل. ممكن أكلم دكتور محمد؟ تفضل معك على الهواء. محمد، انا كان ليا فلوس سيادتك عند واحد. ايوه والواحد ده الفلوس دي اعمل بكره وبعده هديها لك. نعم تمام. فاتوفى. انا دعيت على الفلوس دي، فلوس دي شغل وكده، وفلوس دي مثلا تجدها من غير معايا. نعم، فانا دعيت عليه. ايوه، وبعد كده اخواتي بيطلبوا مني اقول الطريق ايه، فلوس عم اخونا وتعالى ايه خدها. كويس، قلت لهم خلاص هو توفى، انا سامحته عشان خاطر ايه عنده اطفال وكده، فانا سامحته في الفيديو مش عايزه. عايز اعرف ايه حكم الاسلام في القصه دي؟ يعني انا سامحته عشان خاطر توفى اخوه، قال لي تعالى يا عم الفلوس دي، هو دلوقتي بيعين ربنا، هو دلوقتي بيسال الفلوس دي، وتعالى خد حقك تعقد. تمام اصول انا مش عايز خالص خالص نعم حاضر طيب جميل حاضر طيب تفضل انا عايز اعرف بس حكم الدين كده ان شاء الله يجيبك الدكتور الان هو أولا الدين معروف خطورته وأهميته في الإسلام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث الناس على ضرورة أداء الأمانات ورد الديون وحذر من التقاعس عن هذا الأمر حيث قال صلوات الله وسلامه عليه نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه أي أن الإنسان يظل حتى لو مات عليه دين ولم يسدد عنه قلقا معلقا في قبره حتى يقضى عنه أو يسأل عنه يوم القيامة لأن حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو بالإبراء أنت توهمت أن هذا الإنسان لما ماطل كان قادرا على الوفاء وسوف وامتنع عن الأداء وربما كان له ظرف وأنت لك عذرك لكن ما كان ينبغي عليك أن تدعو عليه لأن أنت تطلب حقا لك أما قضية الدعاء فربما يكون فيها ظلم لأنك لا تعرف بما في باطن هذا الإنسان وقد تحقق ذلك فعلا أن إخوته بارك الله فيهم بعد وفاته أرادوا أن يريحوا أخاهم في قبره فطالبوك بأن تحضر لتتسلم دينك فحسن النية إذن قائم وهم لا ننسى أن نقول بارك الله فيهم لأنهم ليس واجبا عليهم أن يوفوا من مالهم ما إذا لم تكن هناك تركة لهذا الإنسان فإذا كانت هناك تركة خرج منها الدين وإذا لم تكن فليس واجبا عليهم وهم قد فعلوا ذلك فجزاهم الله خيرا أما أنت فما عليك إلا أن تستغفر الله وتتوب إليه عن دعائك على هذا الإنسان وإن شاء الله يتقبل الله منك ذلك ويغفر لك وهو خير من يستعان به للمغفرة والرحمة هو يتساءل أيضا عن قضية إبرائه لهذا الميت من الدين هل له في ذلك من ثواب ثواب عظيم تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته الإقالة معناها الإبراء يعني لو أنت عليك لي مبلغ من المال وأنا أبرأتك من نصفه أو كله حسب الظروف فهذا كأنك سددته لله سبحانه وتعالى فأصبح بكل قرش منه حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى مئة ضعف أو يزيد نعم معنا مكالمة أخرى السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله عايز أسأل الدكتور سؤال تفضل يعني يا حبذا لو سؤال واحد يعني معلش ده سؤالي تفضل الأولاني اللي هي أصل مريض وبالكبد وإحنا بنشتري له هو بيشتري علاج فيروس سي طيب. اللي هو الغالي ده أيوه. وما حلتوش أديله من فلوس زكاتي ولي واحدة قريبة تانية عليها ديون برضو أسدد لها من فلوس زكاتي زكاة المال بتاعتي كويس حلوة والحمد لله وميسور طيب يعني قريبتك دي يعني قريبة من بعيد يعني ليست لا ليست بنتا ولا أختا ولا لا بنتا ولا أختا ولا أي شيء لا إنما طيب المريض ده أخوك والمريض أخويا تمام حاضر طيب تمام يجيبك الدكتور تفضل طبعا يجوز لك أن تؤدي زكاة مالك لأخيك ولأختك ولعمك وعمتك وخالك وخالتك وأولادهم لأن هؤلاء ليس من الواجب عليك أن تنفق عليهم فالزكاة جائزا لهم كما ذهب إلى ذلك الشافعية وكثير من الفقهاء هي صلة وبر وهي صلة وبر فيجوز إخراجها أما بالنسبة للغريبة الفقيرة فمن باب أولى لأنها ربما الرحم يدفعك إلى أن تدفع لأخيك أما هذه ففيها نوع من المودة الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى ويجوز أيضا أن تخرج حصة من مالك وتحتسب من الزكاة ولكن يحرص على الموازنة أن تسدد لهم قسطا ولباقي مصارف الزكاة توزع على كل مصرف قسطا حتى تعم البركة والنفع على الجميع نعم ومن الأسئلة التي وردتنا أيضا سؤال من سيدة كبيرة في السن تريد الحج ولها أصول من مال ولكنه جامد وله ريع هذا الريع تهبه لأولادها هنا هم لا يريدون منها أن تبيع بعض الأصول لكي تحج فقرروا أن يتبرع كل منهم بنصيب من الريع الذي يحصل عليه للوفاء لهذه السيدة بالحج أو لأمهم بالحج بعضهم عجز عن أن يفي بهذا القدر فيقوم الآخرون بالوفاء بهذا القدر على أن يستردوه من الرياء، ما حكم هذا؟ نعم، هي هذه السيدة في حكم المستطيع، ما يقدرش نقول أنها غير مستطيعة حتى يسقط على الحج، لأن عندها أصول مالية، لكن العقبة أن أولادها لا يريدون أن تبيع هذه الأصول حتى تظل التركة لها قيمة، وبالتالي عندما طلبت منهم أن تحج فخافوا على هذه الأعيان، وهي بفضل الله تقوم بإعطائهم ريع هذه الأموال الثابتة هبة منها لهم، فقالوا لها سوف نقوم بإرسالك للحج إن شاء الله وتوفير نفقاته لك من الريع الذي تعطيه لنا. فهذا صحيح وهذا جائز ولا حرج في ذلك، وهم اتفقوا رضاء على أن يقسموا هذا العبء عليهم، للولد نصيبين وللبنت نصيب واحد، لو كانت الحج بكلف 60,000 يبقى إذا كان الولد هيدفع 20,000 تبقى البنت تدفع 10 وهكذا. في قسط منهم معاه ووافق على ذلك، وقسط آخر قال أنا محتاج الفلوس ومش قادر أدفع لكن اعتبروني مدين بيها. فممكن في المستقبل وإحنا بنوزع ريع الشهور القادمة أو السنين القادمة نختصم هذا باعتباره أصبح دينا عليهم ما داموا قد التزموا به. لا مانع من ذلك، يدفع القادر والآخر يؤجل حتى يستطيع الوفاء، إلا إذا يعني فعل القادرون الوضع الأمثل وقالوا لا نريد منكم شيئا ما دمتم ضعفاء ونحن نتحمل كل المسألة ونأخذ كل الثواب ولنا المزيد من القبول عند الله سبحانه وتعالى. نعم، هناك مكالمة إذا أذنت لنا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت كنت عايز أسأل، اللي أنا كنت حاطة فلوس في البريد عشان أشتري بيها شقة، أنا أعرف إيجار يعني، فهل الفلوس دي عدى عليها سنة وبلغت النصاب هل عليها زكاة ولا لا؟ نعم. طيب حاضر، نجيبك إن شاء الله. حضرتك ما دام المال لازال في حوزتك وانت لسه ما اشتريتيش فيه الشقة، لا شأن لنا بالغرض اللي انت بتدخري من اجله هذا المال، عيناها لمشروع، عيناها لجيبي شقة، انما انت عندك نصاب والنصاب حال علي الحول وهو مال مملوك لك، فعليك في السنة 2.5% على هذا المال اذا بلغ نصابا، وهو ما يمكن ان نشتري به 85 جرام من الذهب حتى يبارك الله لك في القليل ويزيد من هذه الاموال فتشتري ويفيض ان شاء الله. نعم، من الأسئلة التي وصلتنا أيضا واحدة تقول إن زوجها لا يحب أن يطعم إلا من المحلات الفخمة الكبيرة وغيرها، وهو موسوس في هذا الأمر، يشك في أي شراء تشتريه من غيرها، وزوجته تقدر الظروف المالية فتشتري من محلات أخرى، ولكن نظرا لوسوسته فإنها تخبر أنها اشترتها من المحل الكبير. هذا الكذب تقول هل هو مأذون لها به في مثل هذه الحالة؟ نعم، هو هذا الإنسان ربما يعني يبالغ في قضيتين. القضية الأولى أن الدين يدعونا إلى الوسطية وليس إلى الصرف. نعم. ولا إلى التبذير، فالذهاب إلى هذه المحلات الغالية فيه نوع من الصرف والتبذير وإضاعة أمور ضرورية يمكن أن نشتري بها ضروريات لأولادي من فارق الثمن بين هذه المحلات التي تدفع ضرائب والأسعار فيها غالية ونحو ذلك. والست علشان خاطر تعالج نفسيا من الوسواس الموجودة عنده بتقول له على سبيل العلاج إن أنا جايبهم من محل غالي وهي جايبهم من محل معتاد لتوفر لأولادها هذا الفارق، وما بتاخدوش نفسها ولا بتعمل كده عشان تدي الأهلاء أو غيره. فالعمل مشروع في حد ذاته حتى تصل إلى مرحلة بس الثقة واليقين في هذا الإنسان ويزول عنه مرضه من الوسوسة أو مرض التفاخر والعجب والظهور، فتعود إلى علاجه بأن يشتري هو بنفسه ولا تتحايل عليه بعد ذلك. فهذا ليس كذبا ولا يعد نوعا من المخالفة للصدق. نعم، ومعنا مكالمة أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. والدي رحمه الله كان مستأجرا لقطعة أرض ملك وزارة الأوقاف منذ ما يقرب من 80 عاما، أقام عليها كشكا لبيع السجائر والحلويات والمياه الغازية أمام مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا. وكان يدفع عنها إيجارا شهريا ورخصة سنوية. نعم. وحاليا ظهر لها ملكا آخر يقوم بتحصيل الإيجار بديل وزارة الأوقاف يعني. وبعد وفاة والدي والعدم تفرغ أحد إخوتي لإدارتها ونحن 8 أخوة ورثة، عرض علينا أحد الجيران أن يدفع مبلغا 55,000 جنيه من الجنيهات يسمى خلو رجل. هل خلو رجل حلالا أم حراما؟ والأخي توفى بعد والده، هل يكون له نصيبا في المبلغ يسمى وصية؟ هو الأول احنا نعرف المبلغ هيبقى حلال من الأساس ولا حرام. أيوة. وبعد كده نشوف مين اللي نصيبه. أيوة. أيوة. إن شاء الله. سؤال تاني، ابنه توفى بعده، هل ولاده وصية واجبة من المبلغ إذا كان هذا حلالا، رغم أن والدتي تركت لأخي محل إيجار وتنازلنا نحن الورثة عنه بدون أن نأخذ منهم شيء؟ اللي هو مات في حياة أبوه ده، اللي مات بعد حياة أبوه. أيوه حاضر. أيوه. لا، مات بعد وفاة أبوه ولا مات خلال حياة أبوه؟ لا، مات بعد وفاة أبوه. طيب. لا يعني الأب اللي مات الأول ولا الولد اللي مات الأول؟ الأب اللي مات. طيب. الأول. حاضر. وأخويا حاضر. بعده حاضر. مرات أخويا بتطالب في حقها من المبلغ إذا كان حلال وحناخده، رغم ان احنا سبنا لها محل ايجار والدتي تركته لهم. وانت ليك اخوات ذكور؟ طيب. اربعه واحده توفى، ثلاثه واربعه بنات. طيب يعني في ذكور عايشين؟ نعم. ليك اخوات ذكور عايشين؟ ثلاثه. طيب. واربعه بنات. طيب حاضر. نعم. جاوبك. حاضر. طيب. اجيبك ان شاء الله. كل خير. الله. اولا قضيه خلو الرجل، هو ده الاول. الموضوع عباره عن وقف مملوك اما للدولة عن طريق وزارة الاوقاف او لاشخاص واضح ان وزارة الاوقاف اهملته فانتقل الى شخص ما. هذا الشخص ما كان بياخد ايجار من الراجل ده اسمه حق انتفاع بالوقف، يعني ابو السيدة السائلة يعتبرش مالك. لا، الوقف لا يملك الملك. هو بياخد حق انتفاع. حق الانتفاع ده ممكن يورث، ممكن يباع بإذن مصدر الوقف الأصلي. فهو لو إن الراجل اللي حل محل وزارة الأوقاف سمح ببيع هذا الحق في الانتفاع ليظل مالكا للوقف عموما فلا مانع من ذلك، لأنه بيبيع منفعة. وهنا ما يبقاش اسمه خلو رجل، اسمه بنبيع حق انتفاع. يعني أنا ليا هنا حق الانتفاع بهذا الكشك أو المحل في أرض موقوفة، فبجيب واحد مكاني لأني ببيع له حق الانتفاع ولم يعد لي أي فوائد من هذا المال. فده مش خلو، لأن خلو الرجل ده هيكون من مستأجر في ملكية خاصة مش في ملكية وقف. ما هو ملكية الوقف آلت إلى مالك، يعني في كلامها قالت إن في ظهر مالك. نعم. لهذا الوقف. نعم. وبالتالي ففي هم عايزين بقى شخص جديد يحل محل أبوهم اللي كان في هذه العين في مقابل مبلغ من المال. إن كان بيع حق انتفاع، واللي بيباع هنا الرجل لو كان عايش أبوهم هيباع بنفسه، ما كانش يبقى الورثة مجموع الورثة بتوعه وهياخدوا هذه القيمة. دي مش خلو رجل. دي مش خلو رجل. خلو الرجل بيكون في الإيجارات الخاصة المؤقتة بزمن معين، الوقف غير مؤقت بزمن معين. طيب. في فرق. وبالتالي المبلغ اللي هيجي ده مبلغ حلال. نعم. طيب. وإذا حلال. كانت خلو رجل بمعنى أنها في إيجارات، فهل حكمه يختلف؟ هنخش في موضوع تاني. أولا جمهور الفقهاء يحرمون خلو الرجل لأننا بدفع مال في غير مقابل. نعم. في بعض المذاهب الفقهية ومنهم ابن عابدين من الأحناف أجازه، لأن إن أنا بدي الواحد حاجة فباخد عوض عنها، إن أنا بمكنه من العين اللي كنت أنا مسيطر عليها فبتنازل عن سيطرتي وباخد مبلغ غير مقابل. وجمهور الفقهاء بيقولوا لا، لأنه ما لا يملك لا يأخذ. فالعين مملوكة أصلا للمؤجر وليست للمستأجر. فإذا كانت خلو رجل وهتبقى ما هياش حلال، لا ناخدها من الأصل ولا ندخلها في التركة. فأنا بوصف التوصيف الصحيح إن هي بيع حق انتفاع. وبيع حق الانتفاع جائز، وبالتالي يقسم هذا المبلغ قسمة ميراث على الورثة اللي هم تركهم هذا الإنسان بعد وفاته. بالنسبة بقى بتقول إن لها أخ مات بعد وفاة أبوه، وواضح ان لم توزع التركة، ولو كانت التركة قد توزعت. طيب ما هو وارث، لأنه نصيب. الوارث شرط الاساسي هو ايه؟ ان يكون حيا عند وفاة المورث. هي ملتبس على امرين، لو مات في حياة ابوه بياخدوا ولاده وصيه واجبه. نعم. انما هنا دي مش وصيه واجبه لانه هو مات بعد وفاه ابوه، هو وارث طبيعي متوافر فيه شروط الارث. فالحصه اللي كان ابوه ما ياخدها لو كان التركه وزعت فورا هياخدها اولاده ما لم يكونوا، واخد بال حضرتك، هنا ممنوعين بسبب اخر، لكن هنا مش ممنوعين. ده الراجل ده لما مات الاب كان هو اربع اولاد ذكور واربع، هياخد حصه ذكر ويضع في نصيب الانثى، وهذه الحصه تقسم على اولاده قسمه ميراث لعلى الزوجة لو كانت موجودة التمن، وللأولاد الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. معنا مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا يا حاجة، تفضلي. عليك السلام. السلام، وانت طيبين. وانت كذلك، تفضلي يا حاجة، انت على الهواء. حضرتك، أنا معايا عيال يتيمة يعني. نعم. وابني بنتي برضو معايا يتيم، أنا اللي بربيه يعني. وحضرتك بيقولوا فلوس من باب الله. انا عشان عايشة على المعاش بصرف يعني علينا كلنا، ما بعينهاش. طيب. وحضرتك عندي سؤال تاني، انا معايا عيلة. طب يعني طب عرفينا السؤال الاولاني. الاولاني ايه بقى؟ حضرتك ان بنتك يتيم وانت بيجيله مال بتصرفي معاشك زي دي الفلوس اللي بتجيلك من عند الله سبحانه وتعالى على الاولاد جميعا. هو حضرتك بيجيله ب 500 جنيه من بابا الله كل شهر. طيب انت عايزه تقولي انك يجوز لك ان انت تصرفي من المبلغ ده على الكل؟ انا بصرفه على العيال كلها. طيب. عليه وعلى اولادي. طيب. طب اللي بيجي له المصدر ده مخصصه للولد، بيقول لك ده لفلان الفلاني بالذات؟ طيب. بيقول لي دي اللي محمد. طيب. بيقول لي دي اللي محمد. طيب. وانا بصرف على عيالي برضو ايتام يعني، باخد يعني معاش صغير يعني. طيب. بصرفهم على بعض. طيب. بصرفهم عليهم كل مره. هيجيبك الدكتور ان شاء الله. وحضرتك بقى انا معايا عيله مخطوبه يعني في ثانويه يعني في كليه ومخطوبه. بس انسبت كنت عامله لها 40,000 جايزه بيهم. انا ممكن اطلع عليهم يعني زكاه؟ عايمه للبنت 40,000 عشان لما تيجي تتجوز تجهزيها. طيب. كانت مخطوبه بس انسابت يعني، كنت جاهزه بس انسابت. بس طيب. فسخت الخطوبه يعني. فسخت حضرتك الخطوبه. طيب. يعني مش عارفه اطلع عليهم بقى ولا. طب مر عليهم سنه فيه. مر عليهم سنه. حضرتك مر عليهم سنه. طيب خلاص هيجيبك الدكتور. طيب. ده يعني بقى محمد خلاص بقى. لا يعني ان شاء الله عشان ما تفك الفرصه لغيرك يا حاجه، عشان غيرك برضه يسال ان شاء الله. طبعا. بالنسبة للجزء الأولاني إنه هو بتاخد معاش لأولادها وبيجي لها بعض الصدقات لحفيدها، فهي بتحط الفلوس كلها على بعضها وبتنفق على الأسرة. نعم. طيب، ما هي لو ما كانش بيجي لها فلوس للولد ده كانت هتأكله برضه من معاشها. فهي صاحبة السلطة التقديرية ولها الحق في إنها تضم الأموال لبعضها وتنفق على الجميع لحد ما أولادها الحقيقيين غير حفيدها يكتفهم، فتخصص المبلغ الخاص به له وتعينه له لوحده، تصرف منه واللي يفضل تفضل عينه له، لانه اللي بيدلها الصدقه بيسميها وبيخصها بهذا الحفيد. فلو كان هؤلاء الابناء قادرون ما لا ينبغي لها ان تنفق من هذه الصدقه الخاصه عليهم، انما هم محتاجين فبتحط الفلوس على بعضها وبتصرف على الكل. حتى لو احتاج اكثر مما يعطى له. لكن هو هنا بس في حتة عاملة لي نوع من التساؤل شوية، كيف انك في هذا الحال من الاحتياج وبتقول ان انت مدخرة مبلغ كبير عامل برضو يعني كأنك الحمد لله ميسورة، فاذا كان من المفروض بقى تقول لنا كده من الاول عشان اقولك لا، يبقى فلوس الولد لوحده وفلوس ولادك الاخرين لوحدها، طالما ان انت عندك فرصة للادخار ونحو ذلك. لكن مع حسن النية انت ليك سلطة تقديرية كأم، ولا يوجد في الدنيا اوفر شفقة واكثر رحمة بالابناء والاحفاد من الوالدين، فالشرع سمح لك بالتوسع دون رقيب عليك الا الله سبحانه وتعالى، لانه لا يتصور ان اما او ابا يستوليان على مال الصغار. بالنسبة للاربعين الف اللي انت عيناهم والبنت اتفسخت الخطوبة، اصبح مال مملوك ليكي حر، تستطيع التصرف فيه في اي عمل، فما دام بلغ نصابا كلما حال عليه الحول لازم تطلعي الزكاه عشان ربنا يبارك لك فيه ويزيد ويجيب للبنت ان شاء الله عريس افضل ويكون رجل صالح ويبقى يوفر عليك كثير من المشاق اذا انت ما طلعتيش الزكاه. نعم. معنا مكالمه اخرى يا دكتور محمد. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي أنت على الهواء. معك زكي حامد من ميت سلسيل. تفضل يا حاج زكي. أهلا وسهلا. أنا لي أخ متوفي. نعم نعم. وزوجته موظفة وهي الآن في في في وقت العدة. فهي هو له شقة عندنا وهي وشقة كمان في نفس بلدها. طيب. فهل يجوز إن هي تروح تقعد عند مع اخواتها مد 10 ايام كده في اثناء العده ولا ما يجوش؟ طب هي شقه الزوجيه قائمه موجوده؟ موجود لهم شقتين. شقتين شقه الزوجيه شقته في بلده وشقته الثانيه في بلدها. طيب. وهم كانوا دايما بيقعدوا هنا شويه وهنا شويه. ولها ابناء مقيمين في الشقه ولا معاها حد يعني؟ لا ابن وبنت. طيب يجيبك الدكتور ان شاء الله. شكرا. تفضل. هو الاصل في عده الوفاه الأصل في عدة الوفاة أن المرأة تلتزم بضوابط الإسلام التي وضعت للمرأة في هذه الحالة، ومن بينها عدم السفر الطويل، عدم ترك منزل الزوجية والمبيت خارجه، عدم المبالغة في الزينة أو الحلية أو غير ذلك، ألا تجلس مع من يلهو أو يتحدث في أمور الزواج وغير ذلك، لأن ربنا بيحرص على المرأة في هذه الفترة بأنه يحافظ على مشاعرها وعلى المصيبة التي ابتليت بها بفقد زوجها. فبيقول لها خليك الفترة دي في المكان اللي انت كنت فيه مع زوجك احتراما ووقارا له، ولا تغادريه إلا لضرورة، كأن كانت الأم لا تستطيع أن تخدم نفسها فمضطرة تروح تقعد مع كل ولد من ولادها أسبوع علشان يخدموها، أو كانت في هذا المكان ساكنة في دور مرتفع فرجليها بتوجعها من السلم فتروح عند ابنها اللي في طابق تاني مثلا، فيبقى هنا في ضرورة. من غير الضرورة الانتقال غير جائز شرعا، لا يجوز، لأن أنت كنت بتروح في بيت البلد مع جوزك ومع أولادك، هو الآن مش موجود معاكي، فده يفتح باب القيل هي جاية البلد هنا لحسن حد يشوفها يطلب خطبتها، لحسن تختلط برجال تقعد مع نساء، فأنت تتجنبي كل هذا في حماية الشرع وتقضي العدة، ولا تغادر المنزل إلا لضرورة تستدعي ذلك وتستلزمه. ما لم تكن هناك ضرورة لا يجوز ذلك. نعم. هناك أيضا سؤال يقول لي أولادي يعيشون في الخارج وقد طلبوا مني أن أخرج عنهم زكاة الفطر، فما مقدارها وكيفية إخراجها، وهل أخرجها عنهم أم يخرجون عن أنفسهم وأولادهم؟ يعني هم بيقولوا لها خرجيها يعني عننا ويبعتولها الفلوس، ولا عايزينها هي اللي تدفع لهم من معاها؟ هو في الغالب بيبعتولها الفلوس. نعم. بس هم مش لاقيين حد بره ويقولوا لها ادفعيها في البلد يعني. نعم. هو يجوز في حال تعذر وجود مستحق لزكاة الفطر في المكان الذي اعيش فيه ان انقلها في مكان اخر يتوفر فيه الفقير والمسكين، ولكن الاصل الأصل أن يكون في نفس المكان الذي أعيش فيه وأقيم فيه. نعم. فإذا تعذر ذلك إما لعدم وجود فقراء أو لأنني رغبت أن أعطيها لأقاربي الفقراء فأرسلها إليهم في البلد الموجودون به، فلا مانع من ذلك. نعم. فهم لما بيوكلوها في أنها تطلع عنهم هيبعتولها الفلوس، وبالتالي هي تخرج لهم كل واحد حسب ظروفه. هي بتسأل بتقول التساؤلين، هل أخرجها عنهم أم يخرجون عن أنفسهم وأولادهم، يعني هي تخرجها عنهم من مالها أو تخرجها أيضا؟ لا لا هي لا تخرجها عنهم، لأن زكاة الفطر مرتبطة بنفس الإنسان. نعم. وهي ليست لها ولاية عليهم كأم. فهي وهم قادرين، فلما تخرج عنهم؟ هي تخرج عن نفسها فقط، بل يجوز لهم هم أن يخرجوا عنها. نعم. لكبارها. إنما هم يخرجوا من مالهم. نعم. كل واحد عن أسرته وعن نفسه وعمن يخرج عن كل فرض القيمة الشرعية. اللي هي عند جمهور الفقهاء لو كانت الظروف تسمح بإخراج الحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، صاعا من تمر أو من شعير أو من البر أو القمح، لكن تغيرت الظروف فبناخد برأي الإمام أبي حنيفة الذي يجيز إخراج القيمة. فهي النهاردة دار الإفتاء أعلنت أن قيمة الفرض الواحد في زكاة الفطر 8 جنيهات، هذا الحد الأدنى. هذا الحد الأدنى، من يريد أن يدفع المزيد فلا مانع من ذلك ويأخذ المزيد من الثواب، فكل واحد فيهم يضرب نفسه ومراته وعدد عياله ويبعث لك القيمة دي في مجموع ولادك 3 ولا 4 وتاخد الفلوس، وانت هنا مفوضة عنهم تديها لمن يستحق من الفقراء والمساكين، شريطة أن تخرج قبل صلاة العيد حتى لا تكون صدقة. نعم. معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور محمد؟ أهلا وسهلا. كل عام وانت طيب. بارك الله فيك. تفضل. والنبي لو سمحت، أنا عندي بيت مصغر كده دورين، أول وعندي ولد وبنت والست بتاعتي. دلوقتي لو أنا ربنا أكرمني واتكلت على الله لأن أنا مريض، ربنا يشفيك الله ويعافيك. دلوقتي أنا عامل لبنتي الدور الأولاني بس طوب أحمر، وقاعد أنا والست بتاعتي والعيال معايا في الدور الثاني. لو ربنا كرمني، ما كرمنيش، هيبقى أحمد ابني هيبقى في الدور الثالث. دلوقتي المرض بتاعهم هيبقى إزاي؟ أقسمها إزاي؟ طيب أنا مقسمها كده بقيقي. لا طيب، طب يعني اديني اجاوبك. حاضر. طيب عندك في في سؤال صغير برضو تاني كده. طيب. في يعني عدد 8-10 اللي بيجوا بعد الفطار، في ناس اللي هم بتوع الدعوة بيجوا يخبطوا على البيوت، هم محترمين يعني. بيجوا يخبطوا يقولوا تعالى اسمع معانا درس. قلت لهم والله انا ما بقدرش لاني انا بصلي وانا قاعد على كرسي في قلب البيت. هل دول يعني ممكن اقول لهم طب اديني بطاقتك محرج؟ نعم. يعني دول بتوع ايه بالظبط؟ نجيبك ان شاء الله. حاضر. انت ادرى بهم طبعا، انت اللي بتشوفهم. حاضر. بالنسبه للسؤال الاولاني، انا عايز انصحك نصيحه، طالما انك ترجو وجه الكريم وربنا يشفيك ان شاء الله ويعافيك، انك ما تتدخلش في موضوع الميراث، لان ده هيبقى عبث بالنظام اللي ربنا قدره للانسان. اولا في حياتك اللي انت بتعمله ده ما اسموش تقسيم ميراث، لان التركة متى تسمى تركة؟ بعد الموت. طول ما انت عايش ما اسمهاش تركة. فاللي انت بتعمله ده نوع من التصرف، قد يكون بالبيع الصوري، قد يكون بالهبة، ولا يدري احدنا من يموت قبل. نعم. من يعني. كما ان في نوع من اثارة بعض الاحقاد بين الابناء واثارة النفوس، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله وعدلوا بين ابنائكم، قالها ثلاثا لوالد الصحابي الجليل البشير ابن النعمان. هو عليه فان احنا ما نتصرفش خالص في املاكنا. اما نعمل ايه؟ ما هو لما الانسان بيموت بتعود التركة من ملك صاحبها الى الملك الاعلى لله سبحانه وتعالى، وهو وضح التقسيم في ايات الميراث الثلاث. فحنلم قيمة البيت ده ونقول يا جماعة البيت ده يساوي 300,000 جنيه، الراجل عنده ولد وعنده مثلا بنت وزوجة، الزوجة بتاخد التن، الولد والبنت بنسبة 2-1. هنوزع ازاي والبيت غير قابل للتقسيم؟ والله اللي عايز يشتريه ياخد حصته مجانا ويدفع ثمن الباقي ويتملكه لوحده. عايزين كلهم يشتركوا، يبقى يجي خبير او محاسب يحدد كل واحد له كم متر وفقا لحصته في الميراث. ولا تعبث بقضية التوزيع حال حياتك، لان هيكون فيها نوع من الظلم او المخالفة ولو نسبيا، والابناء يتحرجون من الاباء ويخفون غضبهم الداخلي احتراما لهم، ولا نريد ان يحدث ذلك. طب هل لو على سبيل الهبة في حياتي وهب بنته كذا ووهب ابنه كذا جزءا من هذا مما قد يتركه بعد موته؟ نعم، تصرف صحيح. آه. لان الانسان من حقه ان يتصرف حال حياته في امواله دون ان يعترض عليه احد بالبيع او بالشراء او بالهبه ونحو ذلك. ولكن عليه ألا يفعل ذلك بقصد إنقاص أحد أبنائه من حصته من الميراث، وأن يكون التقسيم عادلا، فليسوي بين الجميع في المعاملة منعا للحقد أو البغضاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من سيدنا النعمان أن يرد الهدية لأحد أبنائه الذي أهداها له، وقال له هل منحت باقي أبنائك مثلما منحته؟ قال لا. قال إذن فردده، فإني لا أشهد على جوه. فإني لا أشهد على جوه. نعم، عليه الصلاة والسلام. واحدة أيضا تسألنا تقول إن لها أخ نجا من حادث، كان هو يسوق السيارة ونجا، ولكن مات معه اثنان كان بجواره، فهل عليه دية القتل الخطأ؟ هو كان السواق، كان يسوق السيارة وهما بجواره فنجا ومات. كان يقود السيارة وحصلت حادثة، هو نجا وهم ماتوا الاثنين هل يعتبروا هنا قاتل قتل خطأ؟ نعم. لا، هو من ناحية الشرعية والقانونية لا نستطيع أن نقول أن هذا قتل خطأ. ليه؟ لأن حتى لأن القتل نية القتل غير موجودة، يعني أركان القتل كما تعلم حضرتك في ركن مادي وهو فعل القتل، وركن معنوي اللي هو قصد القتل. القتل الخطأ فيه قصد القتل يعني، بس ما قصد غير عمدي يعني واحد في الغابة بيسلط البندقية على طائر فأخطأ وقتل إنسانا آخر، هنا يبقى قتل خطأ لأنه ناوي يقتل حاجة. هنا الرجل اللي ساق ده مش ناوي يقتل حاجة، هو صحيح، إنما هو لو ارتطم بإنسان يسير في الطريق في رعونة في إهمال في عدم اتباع لقواعد المرور، إنما دول جوه السيارة فما سيصيبهم تعرض لما تعرض. نعم، فما أصابهم سيصيبه. فإذا هنا ما نقدرش نقول إن الدية، ولكن يمكنه أن يقوم بنوع من التكفير والتعويض الذي يرضي ضميره، لأن هؤلاء ماتوا في سيارته، أن يخرج نوعا من الهبة لهم كنوع من التعويض بالقدر الذي يستطيع به ويتمكن دون تحديد معين بمبلغ معين حتى يطمئن وتهدأ نفسه أمام الله سبحانه وتعالى. هذا من قبيل الصدقة وليس فرضا. نعم، ليس إلزاما. نعم. معنا مكالمة دكتور محمد. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أخت. تفضلك الله. لو سمحت عايز أسأل شيء. تفضلي، أنت على الهواء. تبارك الله. حضرتك، أنا كان زوجي رحمه الله قد اتفق مع زوج بنتي على أن يبيعوا قطعة من الأرض، ثم اختلف بعد ذلك، وكانت بينهما معاملات مؤجلة، فقام بتسوية المبلغ اللي احنا خدناه من البيع مع الفلوس اللي كانت عنده، كانت عنده مديونيات يعني قبل كده، وارتضى، وكان فاضل منه مبلغ، يعني كان عليه مبلغ واحنا خدناه. فجي بعد سنة ونص أو سنتين بعد ما توفى زوجي رحمه الله بيطالب بالقطعة الأرض اللي هو كان دفع ثمنها، اللي هو كان عليه فلوس أصلا منها وإحنا سويناه، فهل يحق له شرعا إن هو يطالب بهذا؟ يعني زوج بنتك هو اللي بيطالب بهذا الآن؟ ما هو زوجي توفى رحمه الله. الأرض دي كانت مملوكة لزوج حضرتك؟ أيوة كانت مملوكة. طيب. ليه؟ طيب. أيوة. طيب. فهو كان عنده فلوس، وبعد ما اختلفوا سوينا المبلغ اللي عنده مع الفلوس اللي احنا خدناها، واتبقى عنده فلوس كمان احنا خدناها. طيب. والوضع استقام حوالي سنة او سنة ونص او سنتين. طيب، الارض دي مكتوب اي اوراق تفيد انها لا كانت؟ لا لا، حضرتك مفيش حاجة خالص، مفيش اي حاجة تقول انها مشتركة بين الزوج وبينه؟ لا، ما هي ما كانتش مشتركة حضرتك. طيب، هي ما كانتش مشتركة، هو احنا كان عايز يشتري. طيب. واحنا خدنا فلوس للشراء. طيب. لكن اختلفوا. طيب. فهو طيب. كان عنده مبلغ. طيب. احنا سوينا ده من ده وارتضى وخلاص وسكتنا وخلاص. وبعدين تعنت بقى وقطع علاقته بينا. طيب. وبعدين بعد سنة ونص ابتدى يخش البيت. طيب. تاني. طيب. بعد ما توفاه الله زوجي عايز يطلب بالارض تاني. طيب. دي حاجة تانية حضرتك، جزئية بسيطة. طيب. المتوفى بعد وفاته هو ما كانش رحمه الله ادى فريضة الحج. نعم. رغم استطاعته ماديا لكنه كان يستطع جسديا. نعم. فكيف اتصرف في هذا الوضع؟ كان عاجزا جسديا بتقولي؟ ها، ايوه كان تعبان يعني، كان مريض. طيب. يجيبك الدكتور الان ان شاء الله. طب كيف اتصرف في هذا ان شاء الله؟ يجيبك. هل قبل الميراث ام من يعني هيتوزع كميراث؟ يجيبك ان شاء الله. طيب. السلام عليكم. طيب. عليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه للسؤال الاولاني، لا من الناحيه القانونيه ولا من الناحيه الشرعيه يوجد حق لزوج البنت في انه يطالب بشيء، لأنه ما فيش حتى أوراق أو مستندات تفيد بأي حق له لا في الأرض، وكمان هو سوى الديون اللي عليه وقد تمت التسوية وارتضاها في حياة الرجل. فالنهاردة هو بيعتقد أنه دول نساء وضعاف، عايز يدخل يقول لهم لا ده الأرض دي احنا كنا كذا وأنا من حق فيها وعايزها وكذا وكذا، فلا معاه سند قانوني ولا هم يزعلهم شرعا لو ما ادلوشي، لأنه ما فيش أي أحقية له من الناحية الشرعية في هذا المقام، ولا يبحثوا عن إرضائه بحجة المحافظة على علاقته ببنتهم اللي هو متجوزها، لأن ده يعتبر ظلم وأخذ للمال غيلة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل المال بسيف الحياء أو بالغيلة. نعم. أي دون مبرر أو دون أن يكون له عوض. بالنسبة للجزء الثاني، الزوج مات وهو عاجز. نعم. العاجز ده غير مستطيع. غير مستطيع، وبالتالي مات وليس عليه حج. الاستطاعة ليست مادية فقط، وإنما أيضا بدنية. الاستطاعة البدنية القدرة على أداء الحج بنفسي وبيسر أو بواسطة دون مشقة، فهو ماتوا معلقوش حج. لكن الستة ربنا يبارك فيها عايزة تقول أنا نفسي أديله ثواب الحج، بس الحتة بقى هنا ما ينفعش تطلعي بقى من الميراث. ليه؟ لأن لو حججتني الميراث كأنه كان ميت مستطيع، فاحنا بنقول عليه دين لله وديون الله مقدمة، فيلا نطلع نحججه ونخصم قيمة الحج من الميراث. لكن هو هنا ما لهوش حج، انت عايزة تديله هبة ثواب الحج، عايزة تعمليها بنفسك بقى وتاخد الثواب لوحدك، اهلا وسهلا. ولكن يا دكتور محمد، السائلة التي سألت الرسول عن أبيها الذي لا يقيم على الراحلة، لا يستطيع أن يجلس، وتقول أنها هل تحج عنه وأجازها الرسول في حجها، يمكن يأخذ هذا الحكم أيضا. هي متطوعة مش على سبيل الإلزام، يعني اللي مات وهو مستطيع فتقاعس حتى مات ولم يحج يأخذ هذا الحكم، إنما دي النهاردة الراجل مش مستطيع، فاللي عايز يعمل الحج نيابة عنه بنختار شخص قد سبق له الحج قبل ذلك، وأن ينوي الحج استقلالا، وأن يكون المال ممن يرغب دون أن يكون من مال الورثة. فإن انضم للأم بعض الأبناء على سبيل الثواب للأب، إذا عرف الورثة نعم، إذا عرف عليهم ارتضوا تتحمل هي وحدها نعم، أما أن يجبر الورثة على خصم ذلك من الميراث فالمعترض لا يجبر على ذلك. نعم جميل. هناك سؤال أيضا، سائل يسأل عن الفرق بين الماء الطاهر والماء الطهور. نعم، هو الـ الـ الـ الطهور ده مصطلح لغوي، الطهور ده مصطلح لغوي، يقال ان كلمة الطهور هي الماء المستخدم في الوضوء، الماء نفسه، ده المعنى الضيق. لكن المعنى الاصطلاحي، الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني ماؤه كثير متغير مندفع، وبالتالي النجاسة لا تؤثر فيه. المال الطاهر هو المال الطاهر الغير النجس، ولكنه محدود في قدره، إذا قل عن قلتين يتنجس بالنجاسة، وإذا زاد عن قلتين، والقلة هنا مصطلح فقهي قديم اللي هم 600 رطل بالوزن القديم، فإذا قل الماء عن هذا الوزن ينجس بالنجاسة، والنجاسة علامتها التغير اللون أو الطعم أو الرائحة. وقالوا إن الطاهر هو الطاهر في ذاته، في الطاهر في ذاته المطهر، الطاهر نعم. في ذاته هو المطهر. نعم نعم نعم, نعم. فإذا الماء الطاهر يجوز به الوضوء ويجوز كذا كذا. وفي بقى تقسيم ثالث عشان ننهي المسألة، المستعمل هو الماء رغم أنه طاهر لا إلا أنه لا يصح الانتفاع به لإزالة النجاسة، لا يطهر غيره، هو طاهر في ذاته غير مطهر، زي الماء الناجم عن الاغتسال أو عن الوضوء، هو طاهر لو جاء على ثيابي، ولكنه غير مطهر، ولكنه لا يستطيع أن أتوضأ به ولا أن أغتسل به. نعم. ومعنا مكالمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. بعد إذنك أنا عندي سؤال، يعني انا دايما يعني الحمد لله انا في اي حاجه فيها خير انا بسعى مع الناس اللي بتسعى، او بطلب من الجماعه اللي معايا ان احنا نعمل خير، سواء صدقه او حد مات نشاركه في كمبلغ مالي، او نصد او بناء جامع او اي حاجه فيها خير انا بسعى فيها. والحمد لله بحفظ قران وكل، بس انا عندي بقى مشكله، هو ده سؤالي، ان انا دايما بيخش لي بداخل قلبي، يعني بتعملي كده رياء، او ان انت مثلا لما باجي اقعد اقرا القران انت الاقي نفسي بتقولي من جوايا انت مصدقه الكلام اللي جوه، يعني مثلا مصدقه بالعذاب ومصدقه بالجنه والنار، يعني الوسوسه، يعني الوسوسه. فانا خايفه، يعني انا كده انا مسلمه بس ما دخلش الايمان قلبي، ولا ان ربنا كده مش راضي عليا، انا مش عارفه، او اعمل ايه عشان المشكله دي تروح من جوايا، مع اني بقرا القران ده كتير جدا. نعم. وعلى طول. نعم. ودايما ابقى خايفه من الايات اللي فيها وعيد بعذاب. نعم. وبتمنى الايات اللي فيها الجنه ان انا اكون فيها. يجيبك ان شاء الله الدكتور محمد. شكرا لك. يعني انت على خير ان شاء الله، وكلنا نصاب بهذا، ولذلك عليك بعلاج نفسك بعده امور. اولا التدبر في القراءه، التدبر في القراءة، بمعنى وانت بتقري حاولي تفهمي المعاني فهم جيد، والقصد من ذلك هو اخراج الشيطان من عملية الوسوسة، لأن الشيطان بيجري في ابن آدم مجرى الدم في العروق، ولا يريد له أن ينجح في عمل خير يرضي الله سبحانه وتعالى، فيوسوس له في صلاته، يوسوس له في قراءة القرآن، في إحداث الرياء والعجب والخيلاء بشخصيته وهو يسير، كل هذا ليفسد ويحبط عمله. وهو نفسه قال كده للمولى عز وجل في الحوار الشهير بينهما في القرآن الكريم: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لازم المسلم يبقى أقوى من الشيطان. طب قوة الشيطان تيجي إزاي؟ أن تعتقد يقينا من داخلك أنه لا يوجد أحد يشترك مع الله فيما يلحقك من خير أو من ضر، الوحيد النافع هو الله والضر هو الله. أما أنك تقولي والله ده فلان ده ممكن يسبب لي كذا، أو فلان ده ممكن يساعدني في كذا، فده بيدخل في نفسك نوع من الشك أو اللبس. إبليس يتربص بهذا ويفعله. فأنت لو ركزت في القراءة وتدبرت في القراءة وبعدين كنت تتشككي في بعض معاني الآيات وانت بتقري، ده مش غلط، كلنا بنحاول نفهم المعنى العميق، فعليك بالرجوع إلى الكتب الصحيحة في التفسير وغيرها لكي تشبعي فضولك فيما لا تستطيعين فهمه من أعماق هذه الآيات. بهذه المسائل تزول المشكلة سريعا إن شاء الله، وتكوني في قوة دائمة، لأنه إذا كنت امرأة ربانية لا تقصدين إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فسيكون بينك وبين الله وصال في العبادة لا يستطيع الشيطان أن ينفذ من خلاله. نعم، ومعنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. نعم، انقطع الاتصال. معنا أسئلة يا دكتور محمد. صدر. منها واحدة تقول إن زوجها رغم أنه مدرس أزهري إلا أنه للأسف الشديد لا يصوم ولا يصلي، وتطلب نصيحة له، وأيضا تقول ما حكمها هي كزوجة في هذه الحالة. هو بالنسبة للشق الأول طبعا، ما احنا قلنا برضو أنه قدرات الشيطان على إفساد الإنسان وإنقاص المجتمع الإسلامي من شخص، بدلا من أن يكون أداة لبناء الإسلام يكون شخصا سلبيا. فالراجل بينصح، راجل هدام بينصح الناس بأنهم يصلم ويصومهم، هو مدرس أزهري وهو ما يصليش ولا يصوم، أتأمرون الناس يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وبعدين برضو البيت الشعر القديم حتى يقولك: وعالم بعلمه لم يعمله كافر كعباد الوثني. واحد عارف الحلال والحرام ويتركه، فده عقابه شديد عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كنا بنقول للإنسان الجاهل لما نجيب لك حد من أهل الخير ينصحك ويقنعك، طب ده هنجيب له مين؟ فده يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخرج من جسده نزغات الشيطان، لأنه فعلا ما هذا إلا نفس من نزغات الشيطان. ونحاول ندربه برضو ما نقصوش عليه، بمعنى الأخذ بيده من الناس وقت الجماعة يصلوا قدامه، وفي المسجد ياخدوا معاهم، في حفلة خير ووليمة خير عقيقة والذين ياخدوا معاهم، فيعمل الله سبحانه وتعالى على مساعدتهم لإرجاعه ولو تدريجيا، بدلا من أن نفقده تماما. أما حكمها كزوجة فأنا لست مع من يقولون هذا الرجل غير منكر للصيام ولا للصلاة، ولكنه متكاسل. فأنا ما مش من الجانب اللي بيقول ولا يكفر المؤمن لذنب، لا ما قلتش للست دي تروح الصبح تطلب الطلاق لأن ده راجل ما بيصليش وما بيصومش، ونهد الأسرة ونضيع العيال والبيت يتهدم. لا، لسه قدامنا الأمل والأجل في إن احنا نحاول إصلاح هذا الإنسان. وكمان لو احنا وسعنا من دايرة التشهير به عند محبيه هيكون ده علاج من العلاجات. هنيجي على أصدقائه المقربين، زمايله اللي بيدرسوا معاه في المنطقة التعليمية، جيرانه المقربين، تصوروا الشيخ فلان ده هو صاحبنا اللي بيعمل كذا كذا، بنقول له يعمل كذا مش راضي كذا، فنحدث عليه نوعا من الضغوط التي لا يجد منجاة منها سوى العودة إلى الطريق. صحيح هتكون عودة ضعيفة، نعم، بعد كده إن شاء الله نقويها حتى يقف على أقدام راسخة في رضاء الله سبحانه وتعالى. نعم. هناك مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم يا سيدنا الشيخ. أهلا وسهلا، تفضلي أنت على الهواء. حضرتك يا سيدنا الشيخ، أنا كنت وجوزي متخانقين فكنت بتكلم في التليفون، فشريف علي وقال لي على الطلاق الثلاثة مشيلت التليفون ده من التلزمين، فشلته بعدها بخمس دقايق يعني نسيت. فانا من ساعتها وانا غضبانه ببيت ابويا ويعني مش عارفه اعمل ايه. اللفظ اللي قاله بالظبط ايه؟ قال لي على الطلب الثلاثه نشيل في تاني ما تلزمين. طيب طيب وشيلته بعدها بخمس دقائق على طول كده يعني لحقتي؟ يعني الراجل لسه بيقسم عليكي ويعني لماذا تحدي؟ طيب ان شاء الله خير. واحنا عايزين نقول لكل امراه يعني ان تخفف من باب العناد، لان الحياه الزوجيه لا تستقيم، الرجل رجل والمراه مراه، وبعدين لما المراه تتراجع خطوه للوراء في وقت غضب زوجها، والرجل ايضا لما تكون المراه مثلا في حيضها ولا مريضه فيتراجع قليلا للتخفيف عنها حتى لا يسرها ولا يستفزها، دي أمور من الإسلام وأمور مهمة جدا لإحداث حياة اجتماعية ناجحة. فأنت جوزك قال لك ما تتكلميش في التليفون وكلمتي، كنت استني شوية فوتي يوم اتنين، هيجي هو يقول لك والله ما أسأل حد اليمين ده أعمل فيه إيه. هنا الإجابة بقى بتكون كلمة علي الطلاق ديت بنسميها لفظ كناية وليست لفظ صريح. اللفظ الكناية بيحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، فيسأل الزوج والعهد عليك انت الوقت في الكلام ده، وهو ان كان سمعنا يبقى يقرر ان كان قد نوى الطلاق فعلا وقال انا لم اكن امزح فعلا، لو امسكت التليفون انا كنت ناوي، ولذلك انت الان طالق علشان ما سمعتش كلامي تبقى طالق، لانه تحول من كناية الى صريح. ولو قال لا والله انا كنت اقصد التهديد، كنت اقصد التخويف، نقول له لا يقع الطلاق، بس لو سمحت حاول بقدر إمكانك ألا تكرر ذلك باستخدام ويكفر عن يمينه مجايه. لا تستخدم ألفاظ الطلاق في الحلف، هناك لا من كان حليفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت، وعليك إنك بدم تحنست في اليمين إنك تكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو الصيام 3 أيام، عندئذ يبقى ربنا يتوب عليك ولا يقع الطلاق ولا يحتسب من الطلاق. يبقى الأمر موقوف على نية الزوج، إن قال قصدت الطلاق وقع الطلاق، إن قال لا أقصد إلا التهديد لا يقع ولا يحتسب من الطلاق وعليه الكفارة. ونهيب هؤلاء جميعا ألا يتلاعبوا بما منحه الله لهم من رخصة لا تستخدم إلا عند استحالة العشرة وتعذرها. نعم. ومعنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. ممكن اكلم حضرتك؟ تفضلي تفضلي انت على الهواء. طيب انا كنت متجوزه ومعايا طفل من جوز الاولاني. فالجوز الاولاني ساب لي الطفل، يعني هو بيسالش عنه خالص. فاتجوزت معايا متجوزه وعن ابن خالتي ومخلفه منه اطفال. فبالنسبه يعني لزكاه المال اللي هي 10 الاخر من رمضان، ينفع ان جوزي اللي انا متجوزاه حاليا ده ان هو يدفع له زكاه المال؟ زكاه الفطر قصدك؟ زكاه الفطر مش كده؟ ايوه طيب. زكاه الفطر يطلعها لك انت، يطلع عليك يعني عن ابن زوجها الاول. فبالنسبه للجوز الاول انا ما اعرفش اذا كان بيدفع له ولا لا، لان هو اصلا ما بيدلوش اللي هو الفلوس اللي هي هو الولد. الولد الاولاني عايش مع مين؟ معها ابني عايش معايا. ابنك معبول. ابنك اللي من زوجك الاول عايش معاكي؟ عايش معايا. وابوه ما تعرفيش ان كان الاولاني هو ما بيدفعلوش نفع او اي حاجه، هو ما يعرفش عنه اي حاجه، ما يعرفش ابنه خالص نهائي يعني. وبالتالي ما انتش متاكده اذا كان بيدفع له زكاه مال ولا زكاه فطر ولا لا؟ لا لا طبعا ما اعرفش عنه اي حاجه، ما اعرفش حاجه خالص. طيب عنه. طيب طيب طب انت ليكي مال خاص؟ انت ليكي دخل خاص؟ لا لا لا, لا خالص مالكش يعني؟ اذا واخويا يعني فممكن ان هم يطلعوا لي عادي ولا ايوه حاضر يعني جوزي يعني حاضر ان شاء الله. شكرا تفضلي. هو جزاك الله خيرا على اهتمامك بان انت تخلي ابنك الاولاني برضو يعني مطهر بزكاه الفطر، لان هي زكاه عن النفس وليست عن المال، فتحدث بركه بالجسد وتاتي بالصحه وتدفع الضرر. وبالتالي انت مش لا مش متاكده ان ابوه بيدفع له، ممكن كنت تسكتي وتقولي والله دي مسؤوليه ابوه انا مش مسؤول عنه، لان الولايه الشرعيه لابوه مش عليكي، لكنه ما دام مقيم معاكي وجوزك بنفسه راضي عايز يطلع له زكاه الفطر، انا يعني 8 جنيه مش مشكله، او اخوك مثلا عايز يدفع لابنك الاولاني ده، لا مانع من ذلك ولهم المزيد من الثواب، لان المساله فيها نوع من اللبس ما احناش عارفين، فبدل ما نسيبها كده ونضيع الثواب عليك وعلى هذا الولد طلعوها وربنا ان شاء الله يتقبلها بثواب كبير ان شاء الله. نعم، ولكنها غير واجبة بالنسبة لهم، غير واجبة عليهم، ولكن يثابوا ان فعلوا، يثابوا ان فعلوا ذلك. اه هي واجبة، واجبة على ابوه لان هو المفروض عليه النفقة والولاية عليه. نعم. هناك، نعم، هناك بعض الأسئلة التي وردت أيضا عن قضية الاعتكاف. البعض يقول أنني موظف ولابد أن أخرج إلى عملي كل يوم، وأود في نفس الوقت أن أقيم سنة الاعتكاف، وهذا قد يؤثر على عملي، فكيف التصرف؟ لا، الأمر بسيط جدا ولا فيه مشقة ولا أي حاجة. أصل الاعتكاف الناس فكرة أنه لازم الواحد يروح الجامع وياخد معاه مرتبة ويعمل خيمة صغيرة وترمسين، واحد شاي واحد قهوة. المسألة مش كده أبدا، الاعتكاف بسيط للغاية، وهو اللبس في المسجد لفترة طالت أم قصرت. فيجوز وانت داخل تصلي العصر قبل ما تخش الجامعة تقول نويت الاعتكاف خلال تواجدي بالمسجد، فتصلي العصر وتقعد عشر دقايق تبقى اعتكفت وخدت ثواب العشر دقايق دول. فالراجل اللي بيشتغل احنا ما بنقولوش سيب شغلك وروح اعتكف في المسجد بالليل، هو فاكر لازم يبات في الجامع كما في بعض المذاهب الفقهية أقل الاعتكاف ليلة. لا، في أقل الاعتكاف لحظة ودقيقة وساعة وبرهة في كثير من المذاهب. طيب، يبقى انت دلوقتي ممكن لو انت طلعت من المسجد وانت من الشغل وانت راجع لقيت جامع بيصلي، فدخلت رحت مصلي الفرض مع الجماعة وقعدت لك نص ساعة، خدت ثواب الاعتكاف في رمضان، ولكن بقصد النية، يعني قلنا ان تكون ناويا وانت داخل. احد اركان الاعتكاف رغم انه سنة النية، كل عمل لا عمل الا بنية، انما الاعمال بالنيات. فهو داخل الجامع نويت سنة الاعتكاف مع لبسي في المسجد، فيقوم صلى العصر وقعد له نص ساعة خد ثواب الاعتكاف، يرى جزء قرآن واعتكف نص ساعة. انما بقى المتفرغ بقى اللي بيقول انا عايز ابات في الجامع واحس بقى بالقشية والخشوع والانفصال عن الناس والعزلة عنهم والكلام ده، والله يبقى عنده ما يؤدي لذلك. لكن ما تجيش سنة تعطل امر مفروض. ربما وظيفة هذا الانسان اساسية للمجتمع، فلو سهر طول الليل وراح شغل الصبحية هينام، يبقى في الحالة دي يقدم الواجب على السنة. اما الجمع بينهما فهو ميسور زي ما انا شرحت له كده، ما عندوش اي مشكلة انه يجمع بين الاعتكاف وبين العمل. نعم. معنا مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حضرت الشيخ، أنا حضرتك كنت في بيت عيلة مع جوزي. نعم. وحتى خلاف بينه وبين أخواته البنات. أيوه. فهو خدني ودانا عند بيت أهلي، قعدت ما يقارب 3 شهور وأنا كنت حامل. نعم. فلما جه عشان ياخدني قال لي إيه، لقيته وقال لي طب ثواني أعرف للشيخ الفلاني، وبعد كده سابني ليلة وجه ليا. بعدين بقول له في إيه، قال لي عشان قلت أبويا استفزني بكلام، فرحت جاي متصل بقريبك الفلاني الفلاني، قلت له أنت طالع وبلغ غدا، بس هو ما قاليش. طب عايز اعرف بقى دلوقتي ايه الحكم، وفعلا الطلاق ده وقع انا كده طلقت طلقه. كانت اول طلقه ولا كان في قبلها؟ لا، دي كانت اول طلقه. وبعد كده هو يعني في حصل بيننا خلاف، وبعد كده قلت له طلقني طلقني، فراح جه مطلقني ثاني طلقه. الصريح حدش يعني، والشيخ ربنا، فانا عايز اعرف الطلقه الاولانيه دي اتحسبت ولا ما اتحسبتش. في سؤال ثاني، حضرتك انا كنت قاعده متاجره رمضان اللي فات، رحت جايه ذبحه جدي، ربنا من عليا كده، فذبحت جدي لله، وقلت ايه يا رب لو ربنا فكها عليا كل سنه انا هعمل جدي لوجه الله. فعلى ما جه رمضان اللي هو احنا فيه دوت، ايه، اشتريت بيت ومزنوقه جامد، يعني لسه في قص عليا 10000 جنيه، مش قادر اتفي بالنسر. طيب خلاص ان شاء الله يجيبك الدكتور ان شاء الله. ماشي، شكرا. عفوا. طيب، هو بالنسبة للجزء الأولاني بتاع الطلاق، يعني أنا شايف إن الراجل ده ما عندوش شجاعة. أنت عايز تطلقها ورحت لها تزورها وهي في بيت أهلها غضبانة وهي حامل، مع إن يعني طلاق المرأة وهي حامل نوع من البدعة نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يولد الولد ولا يعرف أباه أو يعيش في حرمان من وجود أبيه، أما وقرر ذلك فكان يقول لها أنت طالق في وشها. انما انه يروح لواحد نتيجه ضعفه ويقول له ابقى قول لمراتي انت طارق، ولكن واقع ده وقع، لان الطلاق يجوز بالرسول وبكتابه. بعض الفقهاء بيقولوا ان ده نوع من الوكاله، فيجوز الطلاق بطريق الوكاله، فهو قال له وكلتك في ان تقول لمراتي انت طارق، واصله اتى باللفظ صريح لا يحتمل كنايه عن طلاق يعني، واتى باللفظ صريح امامه. فالوكاله صحيحه، والطلاق هنا وقع بمجرد خروجه من شفه الرجل، لا بعلم المراه، لأنه لا يشترط لوقوع الطلاق أن تعلم به المرأة، بل خروجه من لفظ من شفة الرجل، ومجرد خروجه تبدأ العدة. نعم. هذا هو المرجوح الراجح عند الفقهاء. نعم. بالنسبة للجزء الثاني من السؤال، انها بتقول انها النذرة كانت نذرت تذبح جدي كل عام واثل هذا العام والامور غير متيسرة. والله هو واجب عليها في ذمتها لحد ما ربنا يسر لها وتطلعه، اصبح دينا في ذمتها. طبعا ندنا الله علي نذرة ان اذبح جديا كل عام. كل عام او كفارة يمين كما قال بعض الفقهاء، لا تكفر عنها ويعتبر في هذه الحالة قسما حنثت فيه. لا، هي هنا من نظر أن يطع الله فليطع بفعل الأمر. طالما أن لديها ميسرة بتطلعه، ما عندهاش ميسرة فيبقى دين في ذمتها. نعم. دين في ذمتها إلى أن تتيسر وبعدين تطلعه. ولو ماتت يكون من تركتها قبل أن تقسم على الورثة. نعم. لأن ده حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. ختاما لهذا اللقاء الطيب وهذه الفترة المفتوحة مع الصائمين، نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. إخوة الإيمان والإسلام، لكم أطيب تحيات الزملاء فؤاد حسان والمشرف محمد عويضة، ولكم أطيب تحيات زميلي من الهندسة الإذاعية محمد لطفي، وحتى نلتقي مرة أخرى لكم أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا وهفاك